المحكمات علو الله جل في علاه على عرشه، هذه من المحكمات. الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وهذا أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وجاء من أقوال السلف في ذلك الكثير. وقد بينا بأن استواء الله على العرش ثابت بالكتاب مع تنوع الآيات، وثابت بالسنة، وثابت أيضا بإجماع أهل السنة. خالف ذلك أهل التحريف، وقد بينا بأن لهم أدلة تمسكوا بها يسمونها أدلة وهي شبه. وأعظم الشبه التي تمسكون بها عقلا أصحاب التحريف والمكانة على الحيز والمكانة، الكلام على الحيز والمكانة والمكان. ومن قال أنه ليس فوق العرش قال هو في كل مكان، وهذا قول أيضا أهل الاتحاد والحلول. ومن قال بذلك بأنه في كل مكان استدل بأدلة من الكتاب ومن السنة، وهي شبه في حقيقة الأمر، منها قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. قال وهو معكم أينما كنتم. قالوا الشاهد من ذلك في قوله وهو معكم أينما كنتم، قالوا هذا ينافي أن يكون فوق العرش لأنه معهم حيثما كانوا. استدلوا أيضا بقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وأيضا استدلوا بقول الله تعالى هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وفي قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. استدلوا أيضا بقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وجه الدلالة عندهم كيف يكون العرش وكيف يكون قريبا. استدلوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. حقا كل هذه لا دليل في هذا ولا روح دليل في ذلك بحال من الأحوال. لا بد أن نفهم شيئا عندنا من الأدلة ما يكون محكما، ومن الأدلة ما يكون محتملا. وإذا وردنا تعارض المحكم مع المحتمل وجب تقديم المحكم على المحتمل. المحتمل ظنون وخرص، والمحكم يقين، فيقدم اليقين على الخرص. هذه القاعدة الأولى. والقاعدة الثانية أن القرآن لا يتعارض. القرآن لا يتعارض. قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهو من عند الله فلا اختلاف لا كثيرا ولا قليلا. القاعدة الثالثة المهمة جدا هو أن ظاهر القرآن على التوحيد وليس على الحيرة والشك. قال الله تعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبتطبيق هذه القواعد لا تبقى شبهة من هذه الشبهة، عندما قالوا وهو معكم أينما كنتم، وقوله ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم، أنا عندنا المحكم الرحمن على العرش استوى. إذا قال الرحمن على العرش استوى فما معنى هو معكم أينما كنتم؟ قد يقال لا فرق بين استواء الله على عرشه وقربه، وهذا حق، فهو قريب في علوه وعلي في قربه، والكون كله في يدي كحبة خردل في يدي أحدكم، فلا منافاة ولا مخالفة بين أن يكون الله على عرشه مستوى ومعكم أينما كنتم، فالكون في كفه كحبة خردل في يدي أحدكم. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني ما اتفق عليه السلف كما نقل هذا الاتفاق والإجماع ابن كثير، بأن في قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم الله فوق العرش محكما، فنقف مع المحكم، الله فوق العرش وهو معكم بعلمه، والدلالة على ذلك أن الأدلة لأسرها جاءت تصرح بالعلم، الأدلة بأسرها جاءت تصرح بأن الله تعالى أحاط بكل شيء علما، كما قال الله تعالى والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فيكون هنا معنى وهو معكم أينما كنتم، أي وهو معكم بعلمه، أي منما كنتم هو معكم بعلمه أينما كنتم، والمحكم أنه على عرشي، كما قال ابن مسعود والله قال ما بين السماء والأرض مسيرة كذا، ثم قال ما بين السماء السبع والبحر مسيرة كذا، والعرش فوق والماء فوق ذلك، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. أرأيتم كيف أخبر الله عن التي تشتكي زوجها؟ أرأيتم عندما استسر رجل على قتل النبي ولم دخل عليه أنباه النبي صلى الله عليه وسلم من أنباه بذلك؟ فيكون الله تعالى محيط بكل شيء علمه. وأما الدليل الثالث في قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، فقد نقول هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم توجيهان. التوجيه الأول هو الله في السماوات، قف قف، فإن هذا موافق، قف فإنه موافق، وهو الله في السماوات وفي الأرض قف، وهو الله في السماوات، لأنه موافق للمحكم الرحمن على عرش استوى. فيكون الوقف هنا واجب، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، لأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وطبعا لما قاله نقل تلف عن قول أحمد، الآية ابتدأت بالعلم وختمت بالعلم، والسياق من المفسرات، إذا نقصد بها العلم، نحن قلنا يعني حتى كلام أحمد داخل في العموم، لأن قلنا أجمع السلف على ذلك، أجمع السلف على ذلك، وهو الله في السماوات قف، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وإذا وصلت وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، يعني وهو الله الذي له الإلهية في السماوات وفي الأرض، والمعنى هو المعبود في السماوات والأرض، يعلم ما أنتم عليه من عبادة مخلصة أو مخلصة لله جل في علاه، وهو الإله المعبود في السماوات في الأرض، يعلم سركم ويهركم ويعلم ما تكسبون. وأما الدليل هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، على نفس الأمر الإله هو المألوه الذي تأله القلوب، فهو الذي تأله القلوب في السماوات وتأله القلوب في الأرضي، كما قال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. فكان من عباد الله من وحد الله حق التوحيد ومن تعبد الله حق العبادة، فيكون المعنى هو المعبود في السماء فهو المعبود أيضا في الأرض وحده لا شريك له عند المخلصين من عباده. فهو معبود في السماء من الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط ما بين إصبع وآخر إلا وملك ساجد أو راكع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور يدخلوا سبعون ألف ملك يطوفون به ثم لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. قال الله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربين، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسنحشره إليه جميعا. ولذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أنت في السماء وأمرك في الأرض. الحديث صح عن النبي أنه قال ربنا أنت في السماء وأمرك في السماء والأرض، أنت في السماء وأمرك في السماء والأرض. أما الاستدلال بقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فنقول لا مخالفة ولا منافاة بين الاستواء والقرب، وهذا القرب قرب خاص، هو قرب بالمؤمنين. قد قال بعض العلماء والمحكم أن الله فوق العرش بائن من الخلق، فقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي قريب الإجابة، أي قريب الإجابة، لأنه قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والثانية هذا قرب خاص بالمؤمنين، هو قرب حقيقي لا ينافي العلو، قرب حقيقي لا ينافي العلو، لأن الكون في يده كحبة خردل في يد أحدكم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون لا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتي. فيكون إما القرب كما قلنا قرب إجابة وهذا الأظهر، أو القرب الخاص بالمؤمنين ولا ينافي علو الله جل في علاه، فالمحكم أنه على العرش. وأما حديث كنت سمعه وبصره ويده، هذا فسر الحديث الآخر فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، يعني بقدرتي بتوفيقي لي بتوفيق له وتسديدي له. إذن يبقى لنا هنا في الرد عليهم أن من قال الله في كل مكان قد خالف الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وأما حكم من قال بأن الله في كل مكان هو أن قوله قول كفر، وأما هو إذا أقيمت عليه الحجة وزيت عنه الشبهة وأصر على ما يتبنى فقد كفر. أما قولهم بالحيز والمكانة هذه تكون الدرس القادم إن شاء الله. فأنا منهمك جدا فسامحوني، أو منهك جدا فسامحوني. يكون إن شاء الله الرد عليهم نظرا، هذا الرد على الأشاعرة المحرفة يكون إن شاء الله في الدرس القادم. وفي أسئلة تفضلوا. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا منكم وأن يجعل ذلك في ميزان الحسنات. اللهم أمين. يا رب يرضى عنكم، حفظكم ربي ورضي الله عنكم. جزاكم الله خيرا.